الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه البدور السافرة في أمور الآخرة: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وأوجد النوع الإنساني ولم يك شيئا وأجرى عليه تصاريف القضاء والمقدور، وامتحنه في هذه الدار بأنواع المحن والكدور، ثم نقله إلى دار البرزخ مودعا روحه في المستودع وجسده في القبور، ثم يعيده يوم البعث والنشور ويحاسبه على النقير والقطمير. فمن فائز ظفر بالسرور، وخاسر ينادي بالويل والثبور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تمحق كل إفك وزور. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صاحب المقام المحمود واللؤلؤ المنثور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. وبعد، فهذا ما تقدم الوعد به من خطبة كتاب البرزخ من كتاب شاف في علوم الآخرة، جامع مستوعب لأحوال النفخ في الصور والبعث والحشر، وأهوال الموقف والحوض والميزان والعرض والحساب والقصاص والصراط، وصفة جهنم وصفة الجنة، متتبعا لذلك من الآيات والأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة ولها حكم الرفع على ما تقرر في علم الحديث، معتنيا بتفسير كل آية من ذلك من كلام النبوة والصحابة، وبإيضاح الحديث من كلام الحفاظ والمحققين، وبتتبع الطرق لإثبات التواتر. وسميته البدور السافرة في أحوال الآخرة، جعله الله خالصا لوجهه، موجبا للفوز لديه، نافعا لجامعه ومحصله ليوم العرض بين يديه بمنه ويمنه. آمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، حقيقة هذا الذي ذكر النفخ في الصور وكذلك اللبس في القبور، ثم البعث والنشور، ثم المحاسبة، ثم الجنة والنار، هذه أمور مهمة جدا يجب على العبد أن يتصورها ويجعلها بين عينيه دائما ويذكرها، حتى لعله يعمل عملا يرضي ربه جل وعلا فيقيه به من عذاب وأهوال ذلك اليوم. وقد أخبر أنه يوم شره مستطير، وأنه يوم على الكافرين عسير، فينبغي ألا ينسى، بل يجب ألا ينسى وأن يذكر، لأنك لا بد أن تصير إليه، ومقامك في الدنيا قليل وسوف ينسى كأن لم يكن. فإذا حضر ملك الموت أصبح الإنسان كأنه لم يمر عليه إلا تلك اللحظات، فلا بد أن يكون الإنسان مهتما لنفسه ويقوم بالأمر الذي لا يعود عليه يوم القيامة بالندم والحسرات، لأنه إذا فرط فلا بد من تجرع حسرات ذلك التفريط. فهذا الكتاب يذكر بالأمور المهمة جدا، وقد أكثر الله جل وعلا من ذكرها في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد ذكرها ذكرا كثيرا جدا، حتى إن المتتبع لأحاديثه صلوات الله وسلامه عليه يخيل له أنه يشاهد ذلك اليوم تماما، ولا ذكر شيئا ينفع الأمة، ما ترك شيئا ينفع الأمة إلا وذكره، وحذر من الأمور التي يمكن أن تكون عائدة على الإنسان بالخسارة والوبال، ومن ذلك الغفلة، الغفلة عن يوم القيامة ولقاء الله جل وعلا. فلا بد لكل عبد أن يلقى ربه فيحاسبه، وما أكثر ما ذكر الله جل وعلا لفظ اللقاء في كتابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وإذا لقيت ربك يحاسبك، ولكن المحاسبة واللقاء لمن يخلط، لمن يأتي بخير وشر. أما من يكون عمله صافيا خالصا فإنه يسبق إلى الجنة بلا حساب، ومن لم يكن عنده خير فإنه يلقى في النار بلا أيضا حساب، وإنما يعرف بجرمه وكفره وبعده، كما تأتي الإشارة إلى هذا في مواضع متعددة. نعم. باب انقراض الدنيا والنفخ في الصور. أخرج ابن جرير في تفسيره والطبراني في الطوالات وأبو يعلى في مسنده والبيهقي في البعث وأبو موسى المديني في الطوالات وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والعصيان وعبد بن حميد وأبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول في المطولات. نعم، والمطولات. طبراني اسم كتابه المطولات ليس الطوالات، هو مكتوب هكذا شيخ. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: قرن. قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، إن عظم دائرة فيه لعرض السماوات والأرض لينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. فيأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر، وهي التي يقول الله فيها: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، فتسير الجبال سير السحاب فتكون سرابا، وترتج الأرض بأهلها رجا، فتكون كالسفينة الموقورة في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش، ترجحه الأرواح، وهي التي يقول الله عز وجل: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فتميد الأرض بالناس على ظهرها، فتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتشيب الولدان، وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار، فتتلقاها الملائكة، فتضرب وجوهها، فترجع، ويولي الناس مدبرين ينادي بعضهم بعضا، فهو الذي يقول الله عز وجل يوم التناد: يوم تولون مدبرين. فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض فانصدعت من قطر إلى قطر، فرأوا أمرا عظيما، ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل، ثم انشقت فانتثرت نجومها وخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والأموات يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك. قلت: يا رسول الله، فمن استثنى الله في قوله إلا من شاء؟ قال: أولئك الشهداء. وإنما يصل الفزع إلى الأحياء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون. فوقاهم الله شر ذلك اليوم وأمنهم منه، وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه. وهو الذي يقول الله فيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فيمكثون في ذلك العذاب ما شاء الله، ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق، فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، فإذا هم خامدون. جاء ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب، مات أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: أي يا رب، بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت، وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول: فليمت جبريل وميكائيل، فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله تعالى: فليمت حملة العرش، فيموتون. ويأمر الله العرش أن يقبض الصور من إسرافيل، ثم يقول: ليمت إسرافيل، فيموت. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: رب، قد مات حملة العرش. فيقول وهو أعلم: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي القيوم الذي لا يموت، وبقيت أنا. فيقول: أنت خلق من خلقي، خلقت لما رأيت، فمت، فيموت. فإذا لم يبقى إلا الله الواحد الأحد، طوى السماء والأرض كطي السجل للكتاب، وقال: أنا الجبار، لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات، فلم يجبه أحد. فيقول لنفسه: لله الواحد القهار. ويبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في مثل هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيه في الأولى. من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. ثم ينزل الله عليهم ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر، فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا. ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت، فتنبت كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله تعالى: لتحيا حملة العرش، فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل، فيحييان. ثم يدعو الله بالأرواح فيؤتى بها، تتوهج أرواح المسلمين نورا والأخرى ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور. ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث والنشور، فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض. فيقول الله: وعزتي وجلالي، ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم، ثم تمشي في الأجساد مشي السم في اللدغ، ثم تنشق الأرض عنكم، وأنا أول من تنشق الأرض عنه، فتخرجون منها سراعا إلى ربكم تنسلون مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير حفاة عراة غرلا ثم تقفون موقفا واحدا مقدار 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن يلجمكم أو يبلغ الأذقان فتضجون وتقولون من يشفع لنا إلى ربنا ليقضي بيننا فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول ما أنا بصاحب ذلك فيأتون الأنبياء نبيا نبيا كلما جاءوا نبيا أبى عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تأتوني فأنطلق حتى آتي اللحظ فأخر ساجدا قال أبو هريرة يا رسول الله وما اللحظ الفحص بالفاء هي باللام مكتوبة الفحص نعم. قال تأتوني فأنطلق حتى آتي الفحص فأخر ساجدا قال أبو هريرة يا رسول الله وما الفحص قال موضع قدام العرش حتى يبعث الله ملكا فيأخذ بعضدي فيقول يا محمد فأقول نعم لبيك يا رب فيقول ما شأنك وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة وشفعتني في خلقك فاقض بينهم فيقول الله قد شفعتك أنا آتيهم فأقضي بينهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن وقوف إذا سمعنا حسا من السماء شديدا فينزل أهل السماء الدنيا على من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورها وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل كل سماء على قدر ذلك من التضعيف ثم ينزل الجبار تبارك وتعالى في ظلل من الغمام والملائكة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 وهم اليوم 4 أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والأرض والسماوات إلى حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم يقول سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح سبحان ربنا الأعلى الذي خلق الخلائق ولا يموت فيضع الله كرسيه ثم حيث يشاء من أرضه ثم يهتف فيقول يا معشر الجن والإنس إني قد أنصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأرى أعمالكم فأنصتوا إلي فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن غير نفسه ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم ثم يقول الله وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فيميز الله الناس وينادي الأمم داعيا كل أمة إلى كتابها والأمم جاثية من الهول يقول الله تعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها فيقضي الله بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس فيقضي بين الوحوش والبهائم حتى أنه ليقيد الجماء من ذات القرن فإذا فرغ الله من ذلك فلم تبق تبعه عند واحدة للأخرى قال الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، فيقضي الله بين العباد فيكون أول ما يقضي فيه الدماء، فيأتي كل قتيل في سبيل الله ويأمر الله كل قتيل فيحمل رأسه تشخب أوداجه دما، فيقول يا رب فيما قتلني هذا؟ فيقول الله وهو أعلم فيما قتلته؟ فيقول يا رب قتلته لتكون العزة لك، فيقول الله صدقت، فيجعل الله وجهه مثل نور السماوات، ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة، ثم يأمر الله كل قتيل قتل على غير ذلك، فيأتي من قتل يحمل رأسه وتشخب أوداجه دما، فيقول يا رب فيما قتلني هذا؟ فيقول الله وهو أعلم فيما قتلته؟ فيقول يا رب قتلته لتكون العزة لي؟ فيقول الله تعست، ثم ما تبقى نفس قتلها قاتل إلا قتل بها، ولا مظلمة إلا أخذ بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضي الله بين من تبقى من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها للمظلوم من الظالم، حتى أنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء، فإذا فرغ الله من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق كلهم، فقال ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فلا يبقى أحد عبد شيئا من دون الله إلا مثل له آلهته بين يديه، فيجعل يومئذ ملكا من الملائكة على صورة عزير، ويجعل الله ملكا من الملائكة على صورة عيسى بن مريم، فيتبع هذا اليهود وهذا النصارى، ثم تقودهم آلهتهم إلى النار، وهم الذين يقول الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فإذا لم يبق إلا المؤمنون ففيهم المنافقون، جاءهم الله فيما يشاء من هيئة، فقال يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فينصرف الله عنهم وهو الله تبارك وتعالى، فيمكث ما شاء الله أن يمكث، ثم يأتيهم فيقول يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيكشف عن ساقه ويتجلى لهم ويظهر لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون سجدا على وجوههم، ويخر كل منافق على قفاه، ويجعل الله أصلابهم كصياصي البقر، ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم، ويضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم كعدد أو كعقد الشعر أو كحد السيف، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك السعدان، دونه جسر دحض مزلة، فيمرون كطرف البصر أو كلمح البرق أو كمر الريح أو كجياد الخيل أو كجياد الركاب أو كجياد الرجال، فناج سالم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في جهنم. فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة، فيقول من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا وأسجد له ملائكته، فيأتون آدم فيطلبون إليه ذلك فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسل الله، فيأتون نوح فيطلبون إليه ذلك فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بإبراهيم فإن الله اتخذه خليلا، فيؤتى إبراهيم فيطلبون ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بموسى فإن الله قربه نجيا وكلمه تكليما. وأنزل عليه التوراة فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحبكم، ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم، فيؤتى عيسى فيطلب ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن، فأنطلق فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فأحيي ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن الله لي من حمده وتحميده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة أي يدخل الجنة، فيقول قد شفعتك فيهم وأذنت في دخول الجنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. هذا الحديث حديث طويل، والحقيقة كما يقول ابن كثير رحمه الله فيه ألفاظ منكرة وأمور مخالفة للنصوص الثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله، وفيه أشياء كثيرة ثابتة صحيحة، فهو مجموع من أحاديث كثيرة. ولهذا الصحيح أنه كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أنه ضعيف، لأن فيه عدد من الواتر، ولكن فيه ألفاظ بل فيه أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل ذلك في أبواب متعددة. ومن الأمور التي تلاحظ بما مرت علينا في هذا أنه قال إن النفخة الثلاث، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث، والذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن النفخات اثنتان، كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وقال تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، والرادفة هي الثانية. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون، وثبت فيه أيضا أنه قال ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عنه فأجد أخي موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على أن النفخات نفختان فقط. أما نفخة الفزع التي قال الله جل وعلا فيها ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، يقول العلماء يعني الفزع يكون قبل الصعق، كما جاء في الحديث أول من يسمع نفخ الصور رجلان لوطان حوضهما فيصعق الناس، فأول ما يسمعون يفزعون ثم يموتون عن آخره. وكذلك ألفاظ أخرى ذكرها في وهي كثيرة، وستأتي إن شاء الله مفصلة. والمقصود أنه ليس كل ما جاء في هذا الحديث نقول أنه ضعيف وأنه مردود، لأنه جمع من حديث صحيح وحديث ضعيف، فيميز الصحيح من الضعيف الذي ثبت أن نصوص ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالفه. ولا شك في الأمور، ومنها هذا الذي ذكر أخيرا أن أهل الجنة قبل أن يدخلوها إذا عبروا عن الصراط أنهم يذهبون إلى آدم ويذهبون إلى إبراهيم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. هذا الصحيح أنه في الموقف إذا طال وقوفهم واشتد الكرب فيهم ألهمهم الله، كما في صحيح مسلم هكذا جاء، يلهمهم الله طلب الشفاعة. ولا يلزم أن يكون كلهم يلهمون، يكفي أن يكون البعض، والرسل واقفون معهم في ذلك الموقف فيتشاورون، وهو بأمر الله وإرادته من أولى من أن يشفع لنا، يقولون أبوكم آدم إلى آخره. ثم آدم يذكر خطيئته مع أنه قد غفر له وتحقق ذلك بلا شك، والمذنب الذي تيب عليه كأنه ليس عليه ذنب، ولكن الأمر ليس إليهم، جعل الله جل وعلا هذا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن يظهر كرامته أمام الخلق كلهم. ولهذا قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يحمده الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم، وإن كان الأمر كله بيد الله ولكنها كرامة أكرم الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فيحمدونه على ذلك وهو محمد ومحمود صلوات الله وسلامه عليه. فيذهبون بعدما يرسلهم آدم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل واحد منهم يذكر له خطيئة إلا عيسى فلم يذكر شيئا، ومع ذلك يقول: لست هناكم، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إليه فيقول: أنا لها. فيذهب إلى مكان كما مر، ومكان تحت العرش يسمى الفحص، فيخر ساجدا لربه جل وعلا، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء، يقول ما لا يحضرني الآن أو ما لا أحسنه الآن، وكل ذلك من صفاته جل وعلا. ثم يقول له: ارفع رأسك واشفع تشفع. ما يشفع قبل أن يقال له اشفع، له ولا غيره، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني بأمره، فلا أحد يجرأ أن يشفع عنده حتى يقول له اشفع. ويشفع في هذا المكان للخلق كلهم، لأن هذا ليس فيه إدخال أحد الجنة أو النار، وإنما فيه شفاعة في المحاسبة، في أن الله يحاسبه، فيطلب من ربه جل وعلا أن يريحهم من هذا الموقف الذي بقوا فيه يعني 50,000 سنة، ما هو 70 عام كما مر، إنه ثبت أنهم مقداره 50,000 سنة، وليس هذا على كل أحد، والله على كل شيء قدير، بل بعضهم ممن قال الله فيهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كأنه بعد العصر هذا الوقت الطويل هائل. ثم يقضي الله جل وعلا، ومن ذلك قوله فيأتي ويضع كرسيه على الأرض. اتيانه جل وعلا يأتي وهو على عرشه فوق السماوات كلها، بل فوق الخلق كله، ولا يكون شيء فوقه، تعالى الله وتقدس، ولكنه يأتي إلى الأرض وهو كذلك، كما قال الله جل وعلا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب إلى آخره، وأشياء قول يعني تفاصيلها ستأتي إن شاء الله مفصلة بابا بابا، والله الموفق والهادي إلى الصواب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.